عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه يقيء ثم يعود فيه. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة هذا الفرس الذي وهبه وتصدق به رضي الله عنه، ثم أراد أن يشتريه ممن وهبه إياه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث قصد المصنف رحمه الله أن يجعله متعلقا بباب الهبة، فبعد بيانه لأحكام الوقف بذكر حديث الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذكر هذا الحديث، وهو حديث يعتبره العلماء أصلا في مسائل من الهبات والهدايا. والهبة مأخوذة من هبوب الريح، يقال وهب الشيء يهبه هبة ووهبا ووهبا، المراد بذلك بذل الشيء بدون عوض. والهبة محمودة شرعا ومندوب إليها شرعا، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على استحبابها وفضلها. وعند العلماء أن الهبة والهدية والصدقة يجمعها باب واحد من حيث الأصل، حيث إن جميع هذه الثلاثة الأشياء الهبات والصدقات والهدايا يجمعها أنها تمليك للمال للغير بدون عوض. ولذلك من دقة المصنف رحمه الله أنه ذكر هذا الباب بعد الوقف إشارة إلى وجود معنى التمليك بدون عوض، فإن الموقوف عليه يأخذ المال الموقوف بدون عوض، لأن الواقف بذله له فهو أشبه ببذل الصدقة والهدية والهبة. أما التفريق بين الهبة والصدقة والهدية، فإن الصدقة تمليك للمال بدون عوض بقصد القربة لله عز وجل، فإذا أعطى الإنسان المال للغير على سبيل التقرب لله سبحانه وتعالى والبر والطاعة فهو صدقة، وإذا أعطاه بدون عوض وحمله إلى الشخص المعطى الذي يريد إعطاءه على سبيل التكريم والإجلال فهذه هدية، وما عدا ذلك فهو هبة. فإذا بذل المال بدون عوض إن قصد به وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو الصدقة، وإن قصد به إكرام من أعطاه وحمله إليه إكراما وإجلالا له فهو الهدية. وأما إذا أعطاه إياه هكذا بدون قصد التقرب لله عز وجل ولم يحمله إليه فهي الهبة. والأصل في مشروعية الهبة والهدية قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل للأزواج أن يأكلوا من مال زوجاتهم، والمراد بذلك المهر إذا تنازلت الزوجة عن شيء منه، وهذا أشبه بالهبة وأشبه بالعطية المحضة. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرسني شات. فندب عليه الصلاة والسلام إلى الهدية وإلى العطية، وذلك بقوله: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرسني شات، أي أن تعطي الجارة لجارتها على سبيل المودة والمحبة والصلة ولو شيئا قليلا، ولو كان ذلك كفرسن شات. والأصل فرسن فرسن البعير، والمراد به هنا الشيء القليل الذي لا قيمة له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع تهادوا تحابوا. هذا الحديث حسن إسناده الإمام الحافظ ابن حجر وغيره، وهو حديث أجمع العلماء رحمهم الله على العمل به، لأنه موافق لأصول الشريعة. بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهدية توجب المحبة، وندب الأمة إليها بهذا الأسلوب، فقال تهادوا تحابوا، فدل على أن الهدية تورث المحبة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن المحبة سبيل لدخول الجنة، سبب في دخول الجنة، فقال كما في الحديث الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، يدل على فضل الهدية، وأنها سبب من أسباب دخول الجنة لما فيها من حصول المحبة والألفة وقوة الرابطة، وتقوي الرابطة بين المؤمنين وبين المسلمين. ولذلك أجمع العلماء على استحبابها وندبها وفضلها. وهذا الحديث يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حملت على فرس في سبيل الله. فيه دليل على مشروعية التصدق بالبهيمة، وبذل ظهرها وبذلها كلها في سبيل الله. والمراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، أي يقاتل عليها العدو. وهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظمها ثوابا عند الله جل وعلا. ولذلك قال رضي الله عنه إنه وهب هذا الفرس من أجل استخدامه في الطاعة. وصدر الحديث على أنه صدقة، وعجز الحديث أن الهبة تشمله مع أنه صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه من الرجوع قال له: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. فجعلها مندرجة تحت الأصل العام في الهبات والهدايا، أنه لا يشرع الرجوع فيها. بين رضي الله عنه أنه وهب هذا الفرس في سبيل الله عز وجل من أجل أن يركب عليه وأن يستعان به في الجهاد. وهذا الفرس اسمه الورد، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداه إليه تميم الداري، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه إلى عمر. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا من هذا على مشروعية أن يهدي الإنسان الهدية، فإذا أعطاه شخص هدية جاز له أن يهديها لغيره. فأهدى عمر رضي الله عنه هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعها في أحب الأشياء إلى الله وأعظمها زلفى عند الله عز وجل، وهو ثغر الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وكذلك أيضا الإمام الواقدي رحمه الله رحمة الله على الجميع. قوله فأعيا، هذا الفرس حينما أخذه الشخص المهدى إليه، ولم نطلع في الروايات على اسم الشخص الذي أهدى إليه عمر رضي الله عنه، ولا مصلحة في معرفة اسمه. فأخذ هذا الفرس ولم يعتني به، فأعيا الفرس وتغيرت حاله. ومن هنا ساء عمر أن ينظر إلى هذا الفرس الجيد وهو بحالته الرثة. جاء في بعض الروايات أن الرجل عرضه للبيع، وجاء في بعضها أن عمر رضي الله عنه لما رأى الفرس على هذه الحالة صعب عليه، وخاف أن يعرضه للبيع فيبيعه ببخس. واختلف العلماء، قال بعض العلماء إنه أعيا يعني الفرس، لأن الرجل كان فقيرا ولم يحسن القيام على الفرس، ومن هنا ساءت حال الفرس وتردى. وقيل لأنه حمله فوق طاقته واشتغل به في غير ما هو له حتى كل الفرس وأعيا وأصبح ذا قيمة بخس. ومن هنا عز عند عمر رضي الله عنه أن يكون بهذه الحالة، فأحب أن يشتريه كما صرح في الرواية التي معنا: فأردت أن أشتريه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، فمع أن شراء السلع أمر معلوم إباحته، ولكنه مع ذلك لم يفت نفسه، ولم يرخص لنفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله. هكذا كان الصحابة وكان السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان، لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يجتهدون من عند أنفسهم إذا وجد من هو أحق وأولى ببيان الحق والصواب. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن البيع والشراء مباح شرعا، ومع أن الظاهر الحل لأنه سيشتري الفرس بقيمته ولا يظلم المشتري في حقه، بل ربما أكرمه وزاده. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وفي هذا دليل على أنه لا يكفي الإنسان ظهور الشيء في الإباحة إذا وجدت عنده شبهة، حتى يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. وقد كان رضي الله عنه محدثا ملهما، فلم يقدم على الشراء مع أنه كما ذكرنا الأصول تقتضي جوازه ونصوص الشرع تقتضي حله، ولكنه لم يفتي نفسه ولم يقدم وحاك في نفسه شيء. وصدق الذي حاك في نفسه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا تشتريه ولو باعكه بدرهم. لا تشتريه نهي، أخذ منه أهل الظاهر وطائفة من السلف رحمهم الله جميعا القول بتحريم شراء الصدقة بعد إعطائها للمسكين وقبضه. فإذا أعطى المسلم صدقته وقبضها المسكين فلا يجوز له أن يشتريها منه، سواء أعطاه نفس القيمة التي تستحقه أو أكثر أو أقل. فالنهي هنا عام، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تشتري ولو باعكه بدرهم، ثم بين في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشتريه دليل على أن الأمر راجع إلى رجوع الصدقة إلى الشخص. ومن هنا عمم بعض العلماء الحكم فقال لو دخل وسيط بين الاثنين بقي الحكم على الحرمة، بمعنى لو أن المسكين باع الصدقة إلى زيد واشتريت أنت من زيد فالحكم عام، لأنه قال لا تشتريه، فجعل النهي متعلق بعين الصدقة. ومن هنا قالوا يستوي أن يشتري منه مباشرة أو يشتري بواسطة. وهكذا لو اشترى من وكيله فوكل شخصا فباعه ذلك الوكيل، لأن البعض يقول إن العلة أنه إذا أراد أن يبيع يستحي منه ولا يعطيه حقه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تشتري ولو باعكه بدرهم، وقال في اللفظ الآخر ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الهبة وأنها من سنن الهدى، ولذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدى كما في هذا الفرس أهداه لعمر رضي الله عنه وأهدي إليه فقبل الهدية، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وهذه هي صفته في الكتب السماوية المنزلة، فقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ولذلك امتحنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه حينما أراد أن يسلم، جاء بتمر فعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال الصدقة. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لأصحابه كلوا، ثم تربص به أياما فجاءه بتمر ووضعه بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هدية. فأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا معه. فهذه هي صفته عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، ولكن لا يقبل هدية الثواب، ولكنه لا يفعل هدية الثواب صلوات الله وسلامه عليه. وهدية الثواب أن يهدي للغير هدية يريد منه أكثر منها، كما يفعل الفقير والضعيف مع الغني وذي الجاه، فيعطيه هدية يعلم الغني أنه يريد منه ما هو أكثر منها. وهذا النوع من الهدايا حرمه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا ولا تمنن تستكثر، فحرم عليه أن يعطي الهدية لأجل أن يأخذ ما هو أحسن منها وأفضل. فقال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته، الرجوع في الهبة يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول بقوله رجعت عن هبتي، ويكون بالفعل مثل أن يأخذ الشيء الذي وهبه وينتزعه ممن أعطاه له، وكلاهما ممنوع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نوعا خاصا وهو هبة الوالد لولده، فإذا وهب الوالد لولده خرج من هذا العموم الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من الرجوع عن الرجوع في هبته وهديته. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس للواهد أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. والسبب في ذلك أن الوالد يملك مال ولده كما قال صلى الله عليه وسلم من وجوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند النسائي والترمذي وابن ماجه بسند صحيح: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فرخص عليه الصلاة والسلام للوالد أن يرجع في هبته لولده. وهل تلتحق الأم بالأب؟ وجهان للعلماء صححا غير واحد جواز الرجوع الأم في هبتها وعطيتها لولدها، وكذلك أيضا الجد والجدة على خلاف المشهور عند العلماء رحمهم الله. فظاهر النصوص والأصول الشرعية أن الجد ينزل منزلة الوالد في مسائل، فلا مانع من إلحاقه به في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. والألفاظ مختلفة، هنا قال له: لا تعد في هبتك، فالعائد في هبته كمن يعود في قيئه. وقال في اللفظ الآخر: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. في هذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة، وذلك أنه مثل الرجوع بهذا المثال المستبشع. وعند العلماء عند علماء الأصول أن التمثيل بالمستبشع البالغ في استبشاعه يدل على حرمة الشيء الذي وصف بذلك. فإذا ضرب المثل وكان مثلا بشعا وتنفر منه النفوس، فهم منه أن مقصود الشرع التحريم، وأن الكراهة هنا كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. والأصل عند جمهور العلماء أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، وخالف الحنفية رحمهم الله فأجازوا للواهب أن يرجع في هبته إلا إذا أخذ ثوابها وما يقابلها. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الواهب أحق بما وهب إلا أن يثاب منها، إلا أن يثاب منها يعني من هبته. وهذا الحديث من رواية إبراهيم بن إسماعيل مجمع على ضعفه، ولذلك لا يقوى على معارضة هذا الحديث الصحيح الذي دل على تحريم رجوع المسلم في هبته. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون في أفضل الأحوال وأكمل الأحوال، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر أمته من الرجوع في الهبة وهي حالة نقص. فالرجوع عن الهبات لا يليق بأهل الفضل وأهل الكمال. ومن هنا حرصت الشريعة الإسلامية على أن يسمو المسلم بنفسه إلى الفضائل، وأن يترفع بها في أقواله وأفعاله وما يكون من شأنه عن الرذائل. فهذا من مستبشع الأخلاق أن يرجع الإنسان في هبته. ومن هنا حرص عليه الصلاة والسلام على تنفير أمته من هذا الخلق الذي لا يليق بالمسلم الكريم. نعم.